الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين وللمؤمنين والناس أجمعين: تقوى الله الحبل المتين وسر النجاة والسعادة للعالمين. ثم ها هي مواسم الطاعات تتوالى، موسم تلو الآخر، فمن شعبان إلى رمضان، وفي رمضان العشر الأواخر وليلة القدر، ومنها إلى ذي الحجة. فقد أظلتنا أيام عظيمة هي أفضل أيام الدنيا، كما عند البزار وصححه الألباني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وروى البخاري والترمذي واللفظ له عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يقول ابن كثير رحمه الله: وبالجملة، فهذه العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة، كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره، وتمتاز هذه العشر باختصاصها بأداء فرض الحج فيها، إلى آخر كلماته. أيها المسلمون، نحن في موسم من مواسم الخيرات يفتح الله به باب عظيم لجمع الحسنات، فرصة استثمارية مضمونة الربح وبنسبة عالية. فالصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يخبر فيقول: وتأمل الألفاظ، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، وفي رواية أعظم، وفي رواية أفضل إلى الله من هذه الأيام العشر. فأين المستثمرون؟ أين المشمرون؟ أين المتنافسون؟ هيا تقربوا إلى ربكم وابتغوا إليه الوسيلة وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. هذه الأيام عند الله فضيلة، فهي من شعائر الله فيحب تقديرها وتعظيمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعاقل لا ينبغي له أن تكون أيامه سواء، فإن كان كذلك فهو عين الغبن والندامة، ومخالفة لصريح الكتاب والسنة التي جاءت في تفضيل هذه الأيام. فأيامكم هذه أيام عظيمة وعجيبة، ولذا أقسم الله بها، والله لا يقسم إلا بعظيم. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. وسماها بالأيام المعلومات، فكأنه علمها وكأنه ميزها عن غيرها من الأيام. والرسول صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل وأحب وأعظم أيام الدنيا، وشرفت بوقوع أعمال الحج فيها، والذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفيها أحب الأيام وأعظمها إلى الله، وهو يوم العيد، يوم الحج الأكبر، وفيها يوم عرفة، اليوم التاسع، وصيامه بسنتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفيه عبادة لا تتأتى فيما عداها من الأيام، وهي الأضحية، سنة مؤكدة، معلم من معالم الملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية عليهم الصلاة والسلام. إذن يا عباد الله، أين المسارعون في الخيرات والطاعات؟ هل تصدقون أن عمل الصالحات في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، رغم عظيم شرف الجهاد ومكانته، إلا أن يقتل المجاهد ويذهب ماله كما في الحديث؟ فهل من معتبر؟ مهما طال زمان الغفلة والفتور، لا يجب أن يطال هذه الأيام. غبن، وأي غبن! الفرائض أولا يا عباد الله، ثم النوافل ثانيا، فمن كان مفرطا في الصلوات المكتوبات سواء في وقتها أو جماعاتها في المساجد أو خشوعها وكلنا يشكو ذلك فليحذر أن يفرط في هذه الأيام. ومن كان غافلا عن ذكر الله وتسبيحه آناء الليل وأطراف النهار وقراءة القرآن فلينتبه من غفلته وليجتهد هذه الأيام وليضاعف. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. من كان مقصرا مع والديه فليحسن إليهما. من كان ظالما فليرد المظالم إلى أهلها. من كان عاصيا فليتب إلى الله التواب الرحيم. أكثروا هذه الأيام من الصيام ومن الصدقات ومن كل عمل صالح يخطر ببالك. لا تفوت عليك الساعات فهي فرصة قد لا تعوض. فإن من حكمة الشارع أن شرع في هذه الأيام العشر التكبير ورفع الصوت فيه تذكيرا للناس وطردا للغفلة عنها وتشجيعا للناس بعضهم لبعض. ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي أيام عشر ذي الحجة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كان صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أعظم الأمة فقها في الدين وفهما لكتاب الله وحرصا على مرضاته يحيون هذه الشعيرة العظيمة بكثرة ذكر الله والتكبير في البيوت والأسواق والطرقات، وهو عمل يسير عظيم الأجر أكثر الخلق عنه محرومون وبغيره مشتغلون. ومن أفضل الأعمال في العشر الحج، كما تضافرت النصوص الشرعية الكثيرة على فضل الحج وعظيم ثوابه وجزيل أجره عند الله، كما في حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وغيرهما من النصوص الكثيرة في هذا الباب. فمن لم يحج فليبادر بالحج إن استطاع، لا يؤخره دون سبب، فإنه لا يدري ما تخبئه له الأيام. ومن حج وتيسر له الحج فلا يحرم نفسه هذا الفضل المذكور في النصوص، إلا أن عليه أن يمتثل لنداء ولي أمر المسلمين وتنظيماته من تصريح ونحوه، فإن ذلك من تمام الحج وقبوله. فهذه التنظيمات إنما وضعت من أجل المصلحة العامة من تيسير وتنظيم لأعمال الحج وعمل للأسباب من كف الأذى والشرور على الحجاج كالازدحام والتدافع والتضييق ونحوه، فيجب امتثال طاعته والاستجابة لندائه، ففي ذلك مصالح عظيمة وفوائد جليلة، ولنحذر من مخالفتها أو الالتواء عليها أو حتى تهوينها بين الناس. فمن تيسر له الحج بأنظمته فهذا فضل الله عليه، ومن لم يتيسر له فقد علم الله صدق نيته وشدة رغبته وكتب له الأجر وهو في مكانه. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا ينتشر الوعي بالفقه الصحيح ويعم الخير بين الناس ويحب المؤمن لإخوانه ما يحبه لنفسه، وفيه تحقيق للقاعدة الشرعية العظيمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى الذين إذا تعارضت المصالح قدموا المصلحة العامة للمسلمين على مصالحهم الخاصة، يرجون بذلك وجه الله والنفع العام. عباد الله، اسألوا عن أحكام دينكم، اقرأوا مناسك الحج خطوة خطوة، لا تفعلوا شيئا إلا بعد قراءة وسؤال، ثم عظموا شعائر الله. عظموا شعائر الله عباد الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيام عظيمة نعيشها هذه الأيام، يهل علينا فيها العيد، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، أعظم أيام الدنيا، فقد عظمه الله لكثرة الدماء التي تنهر لله شكرا وتعظيما من كل المسلمين في كل بقاع الدنيا. أكثر من مليار مسلم ينهرون دم الضحايا والهدي تعظيما للعظيم وطلبا لمرضاته واستجابة لدعوته مقيمين وحجاج. فتأمنوا معاشر المسلمين هذه المعاني، عظموا هذه الأيام بكثرة ذكر الله والتكبير والصدقة وكل عمل صالح، استعدوا ليوم العيد بكثرة إنهار الدم لله، استشعروا الحكمة من ذلك فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراقه دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. فما تقرب عبد لربه في مثل هذه الأيام أفضل من تقربه بدم ينحره من أجل الله جل وعلا. فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. والأضحية من بهيمة الأنعام، إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز على اختلاف أصنافها، ولا تجزئ إلا بشرطين: الأول أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والثاني أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. فضحوا عباد الله، ضحوا ولا تبخلوا على أنفسكم، لا تبخلوا على أنفسكم، فإن بعض الناس لا يضحي إلا أضحية واحدة عن بيته وعن أهله، وهذه هي السنة. لكن من استطاع قادرا أن يضحي من ماله، ابن أو بنت أو أب أو أم أو غير ذلك، فلا شك أن هذا هو الأفضل لما يقع ذلك عند الله عز وجل. ثم اعلموا أن المسلم إذا أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة برؤيا أو باكتمال الشهر، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو من بشرته حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، كما عند أحمد في المسند وعند مسلم في صحيحه، وفي لفظ: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر فإنه يمسك من حين نيته عن الأخذ من شعره أو من بشرته أو من أظفاره. والحكم خاص لمن يضحي، أي كل من نوى الأضحية ودفع قيمتها حتى وإن ذبحها غيره. ولا بأس بغسل الرأس في عشر ذي الحجة ومشطه برفق، فلا يضره ولو سقط شيء من الشعر بدون عمد. وهكذا لو تعمد أخذ الشعر أو شيء من الأظافر فلا يترك بذلك الأضحية، بل أجر الأضحية كامل إن شاء الله وإن أثم هو بتعمده. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم بارك لنا في أيامنا، اللهم بارك لنا في أيامنا هذه، اللهم احفظ حجاج بيتك هذا العام، اللهم احفظ حجاج بيتك هذا العام، اللهم يسر لهم حجهم بأمن وإيمان، اللهم من أرادهم بسوء فاكشفه وافضحه واجعل تدبيره تدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد: فاتقوا عباد الله، استثمروا هذه الأيام بكثرة الأعمال الصالحة، صوموا يوم عرفة فهو يكفر سنتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصدقات والضحايا، ولا تنسوا إخوانكم المحتاجين والمضطهدين من المسلمين في كل مكان، تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى. اللهم بارك لنا في أيامنا هذه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم من أراد بلادنا وأراد إيماننا، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اكشفه وافضح، اللهم انصر جنودنا على الحدود، اللهم ثبت أقدامهم وثبت قلوبهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم اكتب لنا الأمن والإيمان في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من الظالمين. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وأعلي كلمة الحق. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك أن تسقينا وتغيثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا جللا سحا نافعا عاما غير ضار. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد. اللهم لا تردنا بسبب ذنوبنا ولا بما يفعله السفهاء منا. إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. لا تردنا خائبين ولا تقلبنا واجمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.